قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فأحييكم حضرات المشاهدين الكرام بتحية الإسلام، فسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولازلنا نتدارس عن بعض الآيات العلمية والكونية في القرآن الكريم، وصلنا معا إلى الصورة. قلنا أن هذه الصورة المباركة مليئة بالإشارات العلمية، ولذلك سوف نأخذ منا وقتا حتى نكمل شرح هذه الآيات الرائعة التي تشهد لهذا الكتاب العزيز بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق، وتشهد للنبي الخاتم الذي تلقاه صلى الله عليه وسلم، تشهد له بالنبوة وبالرسالة. في الآيتين الثامنة والتاسعة من هذه الصورة الكريمة يقول ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. الله يعلم ما تحمل كل أنثى، وهنا كل أنثى تشمل جميع إناث الخلق، يعني إناث النبات، إناث الحيوانات المختلفة، إناث البشر. وقلنا في حلقة سابقة أنه بعد تمكن أطباء عصرنا من التعرف على جنس الوليد، تخيل بعض قاصري النظر أن هذا يتعارض مع هذا النص القرآني الكريم الذي يقول فيه ربنا تبارك وتعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى. ولكن إذا علم الطبيب جنس الجنين في الامرأة أو الامرأتين أو ثلاثة أو عشرة أو مائة، هو لا يعلم مصير هذا الجنين، ويعلم فقط هل هو ذكر أو أنثى، لكن هل هو سليم أو معافى، وهل هو سليم ومعافى أم أنه مريض، هل سينزل حيا أو ميتا، هل سيكون طويل الأجل أم قصير الأجل، هل سيكون رزقه واسعا أو ضيقا، هل سيكون صالحا أو طالحا، سعيدا أو شقيا، كل هذه القضايا يعلمها ربنا تبارك وتعالى ولا يعلمها الطبيب المعاصر. وإذا علم الطبيب من معاصرينا جنس حالة من الحالات أو بضع حالات، فهو لا يعلم كل الحالات، ولكن الله تعالى يعلم جميع الحالات في النباتات، في الحيوانات، في البشر، يعلم ما تحمل كل أنثى. وعلى قارئ القرآن الكريم أن يدرك هذه الدلالة التي تقطع لله سبحانه وتعالى بالألوهية وبالربوبية وبالخالقية وبالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. وكلمة تغيض هنا معجزة علمية رائعة، لأنه من الثابت أن الجنين في مراحله الأولى إذا قدر عليه الوفاة يتحلل ويتشرب الرحم نتيجة هذا التحلل بالكامل، وقد لا تعلم المرأة أنها حملت، وقد لا يعلم من حولها أنها حملت، ولكن هذه طلاقة القدرة الإلهية. إذا مات الجنين في مراحله الأولى يتحلل إلى سائل يتشربه جدار الرحم، ودون أن يعلم أحد بأن هذه المرأة قد حملت أو لم تحمل. ومن هنا تأتي هذه الإشارة القرآنية الكريمة، يعني من شهادات الدقة العلمية في القرآن الكريم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. إن كان الجنين قد تحلل وتشربه جدار الرحم، أم أنه بقي فأدى إلى زيادة بطن هذه المرأة الحامل. لذلك قال تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. ويشبه غيض نتاج تحلل هذا الجنين الذي توفي في مراحله الأولى بغيض الماء في الأرض، وقيل يا أرض ابلعي ماءك وسماء أخلعي وغيض الماء وخضي الأمر وسوت على الجذي. تشبيه فائق الدقة، فائق الكمال العلمي. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. هذا يشهد لله سبحانه وتعالى بأنه عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وننتقل بعد ذلك إلى الآية رقم 12 والتي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. البرق طبعا لا يتكون، البرق والرعد لا يتكونان إلا في السحب الركامية، والسحب الركامية تتكون في مرتفع من الغلاف الجوي للأرض، وهي بعكس السحب الطباقية التي تتكون قريبة من سطح الأرض. والسحب الركامية هي التي يصفها القرآن الكريم بالسحاب الثقال، لأن السحاب يركم فيها على جانبي يعني هذا التيار الصاعد من الأرض إلى أعلى. زي قال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. لما يأتي البرق يبشر الناس بنزول المطر، يبشر الناس بنزول البرد، يبشر الناس بإثراء التربة بأكاسيد النيتروجين وبغيرها من العناصر المخصبة للتربة. ولذلك يقول هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. والخوف يأتي من الصواعق التي قد تصاحب هذا البرق، وخوفا من يعني ذهاب البصر إذا نظر الناس إلى ضوء أو نور هذا البرق بطريقة مباشرة. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمع وينشئ السحاب الثقال. الربط بين البرق والرعد مع السحاب الثقال دقة علمية فائقة، لأن الرعد والبرق لا يتكونان إلا في السحب الركامية، وهي السحب التي تتكون على هيئة الجبال السامقة والأودية الهابطة الفاصلة بينها، وهي ما يسمى بالسحب الركامية. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. طبعا الرعد هو الصوت الناتج عن التفريغ الكهربي بين سحابتين يحمل كل منهما شحنة كهربية مغايرة، أو مستويين في السحابة الواحدة كل مستوى يحمل شحنة كهربية مغايرة. وهذا الصوت يصفه القرآن الكريم بأنه تسبيح لله سبحانه وتعالى، الذي قال في سورة الإسراء: بسم الله الرحمن الرحيم: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وكما قام الغربيون بتسجيل صوت انتقال الإلكترون من مستوى إلى مستوى حول نواة الذرة وضخموا هذا الصوت فأدركوا أنها نبرات مختلفة مما يوحي بأنها لغة، علينا أن نفعل نفس الشيء مع الرعد حينما يحدث، أن يسجل صوت الرعد وأن يضخم حتى يمكن تحليله، هل صحيح أنه به نبرات مختلفة بحيث نستطيع أن نثبت للناس جميعا إن كانت هذه لغة أو ليست لغة، يمكن أن نفهم معنى ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. طبعا الصواعق يمكن أن تكون لها أخطار شديدة، قد تسبب حرائق هائلة، قد تسبب قتل الأحياء، قد تسبب يعني فقد البصر. فلذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، شديد القوة على إهلاك الذين يخالفون أوامره ويعصونها. ولذلك قال: وهو شديد المحال. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، نلتقي في حلقة جديدة من هذا البرنامج تفسير الآيات العلمية في القرآن الكريم. وإلى أن نلتقي أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا القرآن يوحدنا لله. لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله.